الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع. بنو قينقاع هؤلاء طائفة من اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يحاربهم ولا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوه بشيء. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد طوائف اليهود كل طائفة على حدة، لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفون بعهد ولا يوفون بذمة، وأنهم سرعان ما ينقضون العهد. فلو كان عهدهم عهدا واحدا فإذا انتقض عهد واحد منهم انتقض عهد اليهود كلهم، وهم طوائف وكثر في المدينة، منهم من هو داخل المدينة ومنهم من هو على حدودها. فبدل من أن ينتقض عهد 400 أو 500 أو 1000 رجل، أحسن من أن ينتقض عهد 5000 و10000. فلذا عاهد كل طائفة على حدة، حتى إذا انتقض عهد هؤلاء ما ينتقض عهد الآخرين فيتسلطوا عليه دفعة واحدة. فهؤلاء بنو قينقاع طائفة من اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلتزموا ببنود الاتفاقية، فإن غيروا انتقض عهدهم، فيحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحدهم، يعني هذه الطائفة فقط دون الطوائف الأخرى، بني النضير وبنو قريظة وطوائف أخرى تابعة لهذه، لأن الطوائف اليهود الكبيرة المشهورة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل طائفة يتبعها أمة كثيرة من الناس من اليهود وممن هو موال لهم من العرب من المشركين والكفار والمنافقين. فهؤلاء بنو قينقاع هم أول من نقضوا العهد، ضاقوا ذرعا بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في غزوة بدر الكبرى، فصاروا يحاولون الأذى، وكانوا قبل متسترين، الحقد والبغضة والكراهية في قلوبهم وما كانوا يظهرونها، لكن بهذا النصر حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت قلوبهم تغلي من الغيظ والحقد والحسد، لأن اليهود مشهورون بالحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فما صبروا أظهروا ما شيئا مما في قلوبهم فانتقض عهدهم حينئذ. نعم. قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة، لأنه صلى الله عليه وسلم وفي، يفي للمسلم وللكافر إذا كان بينه وبينه عهد، ما ينقض العهد عليه الصلاة والسلام. وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها، ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكس العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهاك مثالا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود. يعني الأمثلة كثيرة وفعل اليهود السيء كثير وعديد، لكن هذه نموذج منها. نعم. قال ابن اسحاق: من رشاش بن قيس. رشاش بن قيس هذا من كبراء اليهود وشديد الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان شيخا يهوديا قد عسى. قد عسى بمعنى كبر، والشاب يرجى اعتداله وتغيير منهجه أكثر من الشيخ الكبير، فالكبير الهرم هو على ما كان عليه، غالبا ما يبدل ما كان عليه، يصر على طبعه. ولهذا تجد في صدر الإسلام صفوف المسلمين من الشباب، أكثرهم من الشباب، لأنهم عندهم قابلية لقبول الحسن، بخلاف الشيخ الهرم والكبير، هذا مغلق عليه والعياذ بالله، مصر على ما كان عليه ويستحسن فعله القبيح، ولا وقليلا ما يتحول عنه إلا من شاء الله. وكان شيخا يهوديا قد عسى، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. يعني مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، وإذا هم متآلفون، متحابون، متبادلون النصيحة والتذاكر فيما بينهم، ويتذاكرون نعمة الله عليهم حيث ألف بين قلوبهم بعد البغضاء والحسد والحروب الطاحنة، وجمعهم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان المرء الواحد منهم يؤثر أخاه على نفسه ويحبه كما يحب ابنه وكما يحب أخاه لله وفي الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله درجة عظيمة من الإيمان، يعني تحب هذا الرجل وأنت ما بينك وبينه معاملة، ولا بينك وبينه قرابة إلا أنه تقي، رجل صالح فيه خير فتحبه وتدعو له، ولو طلب منك مساعدة ساعدته لله، لأنه مطيع لله، لأنه ولي من أولياء الله، لأنه له نفع في المسلمين، فأنت أحببته لأنه ينفع عباد الله، لأنه خير، فهذا أوثق عرى الإيمان. وأبغضت الآخر وإن كان قريبك من النسب، أو له عليك نعمة أو لك عليه نعمة، أبغضته لأنه شقي، لأنه معاند، لأنه يؤذي المؤمنين، لأنه لا يصلي، لأنه كذا. وكما هو معلوم أنه يجتمع في الشخص أن تحبه وتبغضه في آن واحد، تحبه لصفات وتبغضه لصفات، تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، وتبغضه لأنه يتعاطى بعض المحرمات وتناصحه وتبغضه لهذه الخصلة، فيجتمع في الشخص الحب والبغض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان، لأن الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء يمنع صاحبه عن المحرم، يمنع صاحبه عن الإساءة، الحياء خير كله، فلذا صار الحياء شعبة من الإيمان. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يكون المرء عنده فرق في كثير من الأشياء حتى في الأشياء البسيطة، مثلا إذا أراد أن يشتري شيئا ما يبيعه مسلم تقي، يبيعه مسلم فاسق، تبدأ بالتقي، تشتري منه محبة لأنه تقي، لأنه رجل صالح، وتشجعه في بضاعته وتجارته، وهكذا يعني تحرص على نفع ومعاملة المسلم التقي، وتحرص على تأديب وزاجر المسلم الفاسق، أن يكون مسلم تقي ومسلم فاسق، فتحب المسلم التقي لتقواه، وتبغض المسلم الفاسق لفسقه، وتناصحه، فإذا انتصح وقبل صار مثل ذاك، وإذا أبى وأصر أبغضته لما هو عليه. وينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق، لأن بعض الناس محبته وبغضاه حسب المعاملة وحسب طلاقة اللسان وسماحة اللسان وسهولة الكلام ونحو ذلك، تجده يحب ويفضل هذا وإن كان فاسق، وإن كان ما يشهد صلاة الجماعة أو ما يصلي، ويبغض هذا لأن وإن كان ممن يبادر إلى المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة، لأن ذاك يمسيه بالخير ويصبحه بالخير ويطلق معه باللسان، وهذا لا، يعامله من بعد. فما ينبغي للإنسان أن يكون هكذا، وإنما يكون عنده فرق، يحب التقي لتقواه لله جل وعلا، ويبغض الفاسق لفسقه لله جل وعلا. فيتصور المسلم هذه الأمور في جميع أحواله، يكون عنده جاران، واحد يحافظ على الصلاة ولكنه معرض، وآخر لا يحافظ على الصلاة لكنه متملق ومتحبب إلى الجيران، فتجده يحب هذا الذي يتخلف عن الصلاة للسانه، وهذا ما يليق، بل يجب يكون عند المسلم فرق، فيفرق بين الرجل الصالح والرجل الفاسق، يحب الصالح لصلاحه ويبغض الفاسق لفسقه. فهذا اليهودي مر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هم أحسن من الإخوة في النسب، وأحسن من معاملة الولد لأبيه والأب لابنه، لما بينهم من المحبة والإلفة، والمحبة والإلفة محبة في الإسلام لطاعة الله، تسابق إلى فعل الخير، مناصحة بينهم، مودة، كل واحد يود منهم لأخيه مثل ما يود لنفسه. فضاق ذرعا هذا اليهودي بهذه الحال، وكانوا متنافرين وكانوا متحاربين، وكان بعضهم يفني بعضا لأسفع الأسباب، فضاق ذرعا بهذا. الأوس والخزرج كانوا حربا شعوى بينهم، وحروب طاحنة أهلكت أمم منهم، وهم أولاد عم كلهم من عرب اليمن، نزحوا إلى المدينة، الأوس والخزرج إخوة، فصار بينهم هذه الحروب الطاحنة، ثم جمعهم الله جل وعلا بالإسلام كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وكنتم متحاربين فألفكم الله بي، ألفهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم لقبا يشمل، وتناسوا الأوس والخزرج وأعطاهم لقب يشمل الجميع، الأنصار، يعني أنهم أنصار الله، أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، سماهم المهاجرين الذين هاجروا من الآفاق إلى المدينة، والأنصار الذين هم أهل المدينة. فالأنصار الأوس والخزرج كانوا متنافرين، فاجتمعوا على اسم واحد، وهم أنصار الله وأنصار رسوله. فضاق ذرعا هذا اليهودي بهذه الحال، وما تحملها وحاول الدس. مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. بني قيلة لقب للأوس والخزرج، نعم، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. يقول يعني نحن قبل مسرورون بالحروب بينهم، فإذا تفرق الفئتان فالثالث يكون مسرورا بذلك العدو، فإذا تآلفوا اجتمعوا ضده، فيقول لا قرار لنا في المدينة ما دام اجتمع الأوس والخزرج وتآلفوا، ما لنا قرار، يلتفتون علينا ويحاربوننا معا، يكون جهدهم ضدنا. فأغافة شابا من يهود كان معه، فقال اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله وأنشئ. بعاث من الأيام الطاحنة التي هلك فيها أمم من الأوس وأمم من الخزرج، كانت حرب بينهم بين بني العم الأوس والخزرج، هذا اليوم من أيام الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ففعل فتكلم. كان شعراء الأوس يمدحون الأوس ويسبون الخزرج، وشعراء الخزرج يمدحون الخزرج ويسبون الأوس ويرمونهم بالعظائم. قال اجلس معهم وذكرهم ما بينهم من العداوة قبل الإسلام. ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تنازع الأوس والخزرج اللي كانوا متآلفين متحابين، أثار ما بينهم وحرض بعضهم على بعض، فقاموا وتحاربوا وتكلموا بكلام سيء، ثم تواعدوا بحمل السلاح دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل السيء من اليهودي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تواعدوا الحرة، خرج الأوس والخزرج متواعدين الحرة يتقاتلون، بدل ما كانوا إخوة متحابين تواعدوا للقتال، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم، فقالوا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا هذه نزغة شيطان عقلاء وخيار، لكنه أثار فيهم اليهودي هذه الضغائن التي كانت منسية ومندرسة. حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني إن شئتم رجعنا إلى ما كنا عليه سابقا من العداوة والبغضاء والقتال، يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم. وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، السلاح موعدكم الظاهرة يعني اخرجوا للحرة نتقاتل. فخرجوا اليها وكادت تنشب الحرب، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج اليهم في من معه من اصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد. راجعوا عرفوا أن هذا الفعل وهذا الكلام هو من حركة ومن فعل هذا اليهودي اللعين وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس. هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل، كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخرة، كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنه قال بعضهم لبعض أسلموا وأطيعوا محمد في أول النهار ثم في آخر النهار اكفروا به. لما؟ هذه حيلة شيطانية، يعني كأنهم يظهرون أنهم يريدون الحق وأنهم يريدون الصواب وأنهم آمنوا بمحمد على أنه رسول، لكن لما دخلوا فيما هو عليه واطلعوا عليه قالوا عرفنا أنه على باطل فتركوه، فهذه

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة, وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون, والأخرى الكافرة قريش في بدر. نعم. يرونهم مثليهم رأي العين, والله يؤيد بنصره من يشاء. يرونهم مثليهم يعني يرى المسلمون أن الكفار مثلهم مرتين أو أكثر, وهو كذلك لأن المسلمين 310 والكفار ما بين 900 و1000, فهم بعددهم 3 مرات. نعم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب, ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر المسلمون, وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي. وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة, فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا, وسعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. وابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع, وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت, فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة, فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت, فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله, وكان يهوديا, فشدت اليهود على المسلم فقتلوه, فاستفرخ أهل المسلم المسلمون على اليهود, فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. الحصار ثم التسليم ثم الجلاء. وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر, وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب, وسار بجنود الله إلى بنو قينقاع. ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار, وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنة 2 من الهجرة, ودام بدر, لأن بدر في رمضان وهذا في أول شوال. ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة, وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزل عليهم وقذف في قلوبهم. الله جل وعلا من نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم يقذف الرعب في قلوب أعدائه, والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم مسيرة شهر, كما قال عليه الصلاة والسلام من الخمس التي أعطاه الله جل وعلا إياها ولم يعطها أحدا قبله من الأنبياء والرسل, قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب يلقيه الله جل وعلا في القلوب بدون أن يرى المرعوب الخائف له سبب ظاهر. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم, فأمر بهم فكتفوا. وحينئذ قام عبد الله بن أبي فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا, لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا كبير المنافقين وكان كافر إلى وقعة بدر, ما هو أبى أن يدخل في الإسلام معلن لكفره, ثم لما نصر الله رسوله في بدر رأى أنه من الضروري له أن يدخل في الإسلام وما يستطيع أن يبقى كافرا في المدينة, فأعلن إسلامه ظاهرا وهواه وميله مع اليهود والكفار والعياذ بالله. وهذا هو المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن, يظهر الإسلام ويبطن الكفر, يظهر موالاة المسلمين وهو في الحقيقة يوالي أعداءهم. هذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو كبير المنافقين ورئيسهم والعياذ بالله. فقال يا محمد أحسن في موالي. يقول هؤلاء موالي أحسن إليهم, يعني اعف عنهم, اسمح لهم, وإن أساءوا وأخطأوا فاتركهم لي, أعطني إياهم. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج, فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما أعطاه إياهم, ما أعطاه صلى الله عليه وسلم, أبطأ عليه في هذا. فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال ويحك أرسلني، ولكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أوصلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة. مقاتل تحصدهم في ساعة واحدة لأنهم خانوا الله ورسوله. إني والله امرئ أخشى الدوائر. وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب، عامله بالمراعاة فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. بدل من أن يحسدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم وهم يستحقون ذلك، استجاب لطلب هذا المنافق بعد الإلحاح الشديد وقال إذن لا يساكنونني في المدينة ما دام خانوا العهد، ما يصلح أن يبقوا في المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يرتحلوا عن المدينة، فارتحلوا إلى أطراف الشام، خرجوا من المدينة إلى الشام، فأهلكهم الله هناك ولم يبق منهم إلا القليل. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منهم 3 قسي ودرعين و3 أسياف و3 رماح و5 غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة. يعني أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وأعطاهم ما تحمله الإبل. نعم. غزوة السويق. غزوة بني قينقاع، نقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يريح الأمة من شرهم وهم يستحقون القتل، ولكن هذا المنافق ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم لأجله، وكان حديث عهد بالدخول في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلبه بل هو رئيس المنافقين، فأعطاه إياهم على أن لا يسكنوا في المدينة، وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة وخمسها، يعني أخذ الخمس لما ذكر الله جل وعلا الذي هو الفيء، وأعطى المسلمين 4 الأخماس قسمها بينهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.